كان يا ما الله الله الله الله عليك يا رب. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي

ليُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِي يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ